الثاني أن الإنسان حين يتزوج لهذا المعنى فإن الله لا يضيعه. أرأيت رجلا يعمل لله أن يضيعه الله إطلاقا؟ إن الشاب الذي يأتي فيسترق فنقول تحت من الاستراق وارض بالدينة وسيرضيك الله. فإن هذه المعاني لا ترسخ إلا في قلب قد عمر باليقين. عمر باليقين إن الذي يدخل على مسألة الزواج وهو يريد فقط السهوة والمتعة والمزاج فقط فإنه حين ذاك ستكون أفسد جيدا. فقد قلت في الشباب والزواج بين الوهم والحقيقة انك تجد افشل الزيجات التي بنيت على الحب او على الجمال التي بنيت على الحب وحده انه يحبها فانه حين احبها انما احب صورتها احب رقتها احب تصرفاتها فحين يعيش معها تحت سقف واحد 24 ساعة يبدو له منها ما لم يكن يحتسب. فحين ذاك يتحطم الحب وتظهر العيوب وتصفو المشاكل وينهار البيت. اما الذي يتزوج لمعنى اخر لذلك ذكرنا في هذه المجموعة من الاسرطة الشباب والزواج ان اول ما تطلبه بعد الدين هل ذكر الاصل المعدن الارومة البيت الطيب الطاهر الاصل النظيف ان تكون بنت اصول بنت ناس محترمة لها اب رجل وام ربت منزل ست بيت قرت في بيتها. حين يختار هذا المعنى فان مشاكله تنحل بسهولة ولمثال البساطة لانه اختار بنتا تربت في بيت رأت ان الذي يقود البيت من ابوها فعاشت في كنف رجل يقودها. اما اذا عاشت في بيت قد انعكست فيه الموازين وانقلبت فيه القيم وصار الرجل والمرأة فانها حين ذاك تبغي ان تصنع من زوجها هذا الامعاء الذي يطأطئ رأسه ويسير في اي اتجاه ينقاد اليه ويقال. المقصود يا شباب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج خديجة بحثا عن هذه المعاني الزوجية بحثا عن هذه المعاني السامية كانت افضل زوجاته. حتى انه لما قالت عائشة وكان يكثر من ذكري خديجة قالت قد أبدلك الله خيرا منها. تغار عائشة وهكذا المحب يغار حتى من الموتى. غارت عائشة من خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة والترحم عليها والدعاء لها. فقالت قد أبدلك الله خيرا منها. فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. أبدا ما حصلت. وهكذا يكون الحق والإنصاف. إنها معاني نظيفة معاني عظيمة معاني طيبة. تجد أن خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل معها مدة زواج 25 سنة ما تزوج عليها. ثانيا رزق منها الولد ولا رزق من غيرها. فرزقه الله منها القاسم من الذكور القاسم وعبد الله. وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر. والقاسم كبر حتى انه كان يركب الدابة ويسير على النجيبة. ومات عبد الله وهو طفل. وايضا رزق منها بالبنات الاربع زينب ورقية وام كلثوم وفاطمة. ثلاثة مثل في حياته. وعاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر ثم مات. لا شك ان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة كان معنى عظيم كان معنى اصيل بدليل انه صلى الله عليه وسلم بعد زواجه بخديجة وهذا هو الشاهد ودليل الزواج الناجح انه بعد زواجه من خديجة ابتدأ حياة التأمل والعزلة وهكذا ما كان عليه الحرص في احفادهم الصاخبة من ادمان ولغو وقمار ونفار، ان زواجه لم يقطعه عن ادارة تجارته وتدبير معاشه والضرب في الارض والسعي في الاسواق، ولم يمنعه ايضا من التفكر في خالق الكون ومدبره، وان يهجر الناس ليختلي بنفسه الايام ذوات العدد. هذا هو الزواج الناجح الذي لا يكون الشاب بعده رجلا فاشلا، كما يقال اتجوز وقعد في البيت، انه بعد ان يتزوج. وكثيرا راينا، كثيرا راينا ان الشاب الملح في طلب العلم، المجتهد في الدعوه الى الله، الحريص على حضور المجالس والسعي وراء المشايخ، كم راينا من هؤلاء اذا تزوج فتر وانتهى وصار فقط وصفه الاخ تزوج، صار زوجا وانتهت قضيته عند هذا الحد. هذا اكبر دليل على فشل الزواج، لان الزواج انما شرع اصلا اهانة على الدين. ألستم معي في هذا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في المستدرك وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وكذلك الشيخ الألباني حفظه الله، قال فيه صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج الرجل فقد أعين على سطر دينه، فليتق الله في السطر الآخر، أعين على سطر دينه. فالزواج إعانة، أما أن يكون الزواج تحطيما للهمم، أن يكون الزواج محوقا عن الطلب، أن يكون الزواج مكبلا بالقيود، فتكون الزوجة حين ذاك سببا لدخول الزوج النار والعياذ بالله. نعم، أقرب حكاية أسمعها أن أحد الإخوة اتصل يقول: أنا زوجتي تقول لي ما تنزلش الفجر، أنا بخاف أقعد وحدي في الشقة. قلت: اذا كن عبد المرأة ما تنزلش. نعم، اعمل ايه؟ طيب تقول خدني معاك ومسجد النساء مغلق، ماذا اصنع؟ انها ليست قضية، لانه في الاصل لم يكن رجلا من اول لحظة، ان تعلمها ان حدود الله لا تناسب، ليست قابلة للمناقشة، ليست قابلة لان نتفاهم في التفاهم. حي على الصلاة، يعني لا زوج ولا اب ولا ام ولا دنيا ولا خمر ولا فلوس ولا اولاد ولا صحة ولا شيء. حي على الصلاة يعني حي على الصلاة، يعني المسجد، يعني المسجد، يعني بيت الله، يعني تلبية الدعوة. وانتهت القضية. المقصود ايها الاخوة ان الزواج كما ذكرت منعطف خطير في حياة الفرد والجماعة، فإذا كانت الزوجة صالحة، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم زوجات صالحات، يكن عونا على أمر الدين والدنيا، وأن يقينا شر النساء الشريرات، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة، ولم يكن ثمة ما يقلق بعد هذه الزيزة في بيئة العرب إلا موت الذكور، أنه رزق بالقاسم وعبد الله فمات، وأربع بنات فعشنا، حاشت البنات ومات الذكور، فكان رسول الله يعير بهذا، فيقال له الأبكر، يعيره الكفار بهذه الكلمة. فيما بعد إن البنات كانت تسود وجوه الآباء حين يسمعن بميلاد البنات، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. كان الرجل في الماضي اذا بشر بالانثى اسود وجهه، ولعل بقايا الماضي ما زالت حالقة في نفوس بعض الرجال. ولا شك ان الذكور افضل من الرجال. هذا لنا لا ينكر. يا ظاهر مش حق ولا ايه؟ تصلون؟ صلى الله عليه وسلم. لا شك ان الذكور افضل من الاناث. هذا قدر الله. هذا قدر الله. وكثيرا ما انكر هذا ان المرأة التي لا تعتقد هذا. يعني تعتقد ان احنا بنتكافئ حقها. حين نقول ان الذكور افضل من الاناث تبقى هي كما وصفت ناقصات عقل ودين. هناك طائر يطير في الجو، خمس يقتلن في الحل والحرام. هذا طائر يطير في الجو وامر بقتله في الحل والحرام، ذنبه ايه؟ هذا قدر الله. فيه حكمة لكننا لا نعلمها. فكذلك مسألة تفضيل الذكور على الإناث الذين يتلاعبون بها من العلمانيين والمنافقين والكفر والملحدين والمستشرقين وأزنابهم من أبناء المسلمين، فإن هؤلاء إنما يتلاعبون بثوابت وضعها الملك الذي خلق. وضع هكذا أن المرأة امرأة والرجل ينبغي أن يعتقد هذا. أما أن تحاول المرأة أن تكون رجلا فلن تكون رجلا، وإنما ستصير مسخا كما هو واقع وحاصل الآن. إن المرأة، وأنصح أخواتي في الله التي تحاول أن تكون رجلا في بيتها، أن تتعامل مع زوجها معاملة ند، إنما هي تقتل خصوصيتها التي خلقها الله لها وفرعها فيها. فلذلك تصير مسخا يكره. فلا هي استطاعت ان تكون رجلا ولا احبها زوجها على انها امرأة. فينهدم البيت ولا شك. فينبغي ان تكون المرأة امرأة وان تظل امرأة تقر في البيت وتطيع الرجل وتذل له. معاني لابد متحكمة متحققة باصل الديانة. فالمقصود ان نعود الى اصل المسائل التي كنا نتكلم فيها، وهي ان الرجل قد يرزق بنات فيبتئس. انت لا تعلم الخير لك. ان الذي يعلم الخير لك من؟ الله. فاذا رزقت اناثا فهو خير ولا لا؟ هو الخير. الله اعلم بما يصلحك. وكم من ولد ذكر يعني افسد والداه وادخلهم النار. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يغرقهما طغيانا وكفرا فارادنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما. لذلك قال الله عز وجل يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وانظر هنا كيف قدم الإناث على الذكور. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور للعلاج النفسي في قلوب البشر. أن الذي وهبك الإناث هو الله وهذا هو القدر. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. شوف التعقيب إيه؟ إنه عليم قدير. انه ايه؟ عليم بما يصلح عباده. قدير على ان ينفذ ما علم انه مصلحه. عليم في قدرته قدير في علمه جل جلاله. المقصود ان رزق البنات خير بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حال من هذه الجواري جاريتين بنتين. الحديث ثلاثة. من حال من هذه الجواري ثلاثا كن له حسابا من النار. فقالت امرأة واثنتين يا رسول الله؟ قال واثنتين. فاذا رزقت ثلاث بنات كن لك حسابا من النار. حيث ثاني. هل انت تعيش في الدنيا الا لصناعة هذا الحجاب؟ انت تعيش في الدنيا ابتلاء لتصنع حجابا بينك وبين النار. فاذا رزقت البنات تحزن ولا تفرح؟ تفرح والله. هذا هو الواجب. ولك في رسول الله اسوة. صلى الله عليه وسلم فقد كان يحبهن. كانت فاطمة أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، وكانت أشبه الناس بأبيها سمتا وهديا وذلا وصوتا رضي الله عنه. وكان من رجل عنده من الذكور الكثير وهو يستحي بنتا، وهو أيضا عنده من الذكور والبنات الكثير وهو يستحي واحدة تكون حبيبته فيها الحنون والرزق والرحمة واللطف. المقصود أيها الإخوة أن مسألة البنات لم تكن تحزن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن تغير وجهه من جهة بناته أو من جهة أمه، وإنما كان راضيا صلى الله عليه وسلم. وإن كان الكفرة بعد ذلك كانوا يخيرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فوق هذه الأماني الصغيرة. أمنية أن يكون له ولد ذكر، هذه أماني صغيرة في ذنب أمانيه صلى الله عليه وسلم. المقصود أيها الأحبة في الله، عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خديجة تلك العيسة الهنية، وننتقل مع سيرته صلى الله عليه وسلم نقلة. يعني بعد اذنك ادخل يا اخي. ندخل مع سيرة نقلة في توفيق الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وعصمته له صلى الله عليه وسلم. يقول صاحب السيرة الذهبية: وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان ينزل عليه الوحي. قال جبير بن مطعم: اضللت بعيرا لي فذهبت اطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان ينزل عليه الوحي وانه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس من بين قومه. كان الحمص من قريش لا يقفون مع الناس في عرفات، وانما كانوا يقفون قبل عرفات فيقول لا نقف مع الناس، لهم افضلية. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله وفقه قبل ان ينزل عليه الوحي ان يقف بعرفات مع الناس، وانه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس من بين قومه حتى يدفع معهم منها توفيقا من الله له. فقلت: هذا والله من الحمص، فما سأله هؤلاء؟ مفهوم نفسنا يقف مع قومه، ولكن هذا كان من توفيق الله له. ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم، لان قومه كانوا يقفون بالمزدلفة، يقف معهم في الصباح ويدفع اذا دفعوا. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء في الجاهلية كما كانت تفعل قريش. ثم ننتقل نقلة نقف معها وقفة اذنوا لي قد تطول قليلا لمناسبتها لما نحن نستعد له هذه الايام، ألا وهي قضية بناء الكعبة. ونحن في هذه الأيام تهتف القلوب لحج بيت الله الحرام، نسأل الله أن يرزقنا حج بيته في عامنا هذا. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من زيارة بيتك، معاشنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الكعبة، وما أدراك ما الكعبة؟ الكعبة بيت الله، أضاف الله إلى نفسه ونسبه إليه، فقال لخليله: وطهر بيتي للطائفين، وطهر بيتي، فنسبها الله إلى نفسه. لذلك تعلقت قلوب المحبين ببيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم ذلك البيت الحرام حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه انوا. فلله ذرها من رؤية رؤية البيت لحظات كأنما ليست من الدنيا. ايه والله الكعبة بيت الله، بيت خلق من الحجر واضيف الى الله فصار مغناطيس افئدة الرجال. الله اكبر، لله ذره، بيت من وقع عليه فرصة بشر بتحقيق الغفران. لله ذره، بيت من طاف حوله طافت اللطائف بقلبه، فطوفة بطوفة وصوتة بصوتة حتى يبلغ قلبك البيت المعمور. وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ لله ذره، بيت ما خسر من انفق على الوصول اليه ماله. لله ذره، بيت ما ربح من ضل عليه بشيء. يقول محمد المصطفى عليه وعلى اله الصلاه والسلام راويا عن رب العزه قال في الحديث القدسي: ان عبدا اصحبت له جسده واوسعت له في ماله ثم لا يفد الي كل خمس سنين انه لمحروم، انه لمحروم، انه لمحروم. يا محروم، يا من لا تزور بيت ربه، اي حرمان بعت به؟ بعت لئي لا تصوف ببيت الله. بيت الله بيت من زاره نسي مزاره وهجر دياره. لله ذره، بيت لا تستبعد اليه المسافة. لله ذره، بيت لا تترك زيارته لحصول مخافة. لله ذره من بيت لا تترك زيارته خوف هجوم آفة. بيت لله ذره، من صبر عنه فقلبه اقسى من الحجارة. بيت من وقع عليه سعاه انواره تسلى عن شموسه واقماره. بيت لله ذره، الكعبة بيت ليس العجب ممن بعد عنه كيف يصبر، انما العجب ممن حضره وجلس امامه كيف يتركه ويرجع. اي والله ان الذي يزور بيت الله حين يكون هو يجلس يتمنى بهاء الكعبة، جمالها، جلالها، هيبتها، حين يتجلى، حين يتمنى هذا النور لهذا البيت، فانه حين يفارق البيت يفارق هناك قلبه. ولله ذر طبيب القلوب ابن القيم حين يصور رؤية البيت فيقول: ولما رأت ابصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا اليه تضرموا كأنهم لم ينصروا قط قبله، آهم قد ترحل عنهم. فلله كم من عبرة مهراقة واخرى على اثارها لا تقدموا، وقد فرقت عين المحب لدمعها فينظر من بين الدموع ويسجم، اذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب اللمه. اذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب تألمه. نعم، يقول ابن القيم: لا يعرف الطرف المعاين حسنه الى ان يعود الطرف والشوق اعظم، ولا عجب من ذا. فحين اضافه الى نفسه الرحمن فهو المعظم، كساه من الاجلال اعظم حلة عليها طراز بالملاحة معلم. فمن اجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع اجلالا له وتعظمه. حديث ضعفه الشيخ الالباني حفظه الله ولكن حسنه الامام السيوطي والامام ابن حجر والامام المنذري وايضا صاحب كتاب مجمع الزوائد قالوا حديث حسن بمجموع طرقي حسن لغيره. في الحديث كما قلت ضعفه الشيخ الالباني وحسنه اربعه غيره. قال صلى الله عليه وسلم ينزل على البيت كل يوم 120 رحمة. ايه يا اخوتاه والله اننا بحاجة لرحمة واحدة تنزل علينا من الله. اللهم انظر الينا في ليلتنا هذه نظرة رحمة وانزل علينا من عندك رحمة ولا تفضنا من بيتك هذا الا مرحومين برحمتك يا ارحم الراحمين. يقول صلى الله عليه وسلم ينزل على هذا البيت كل يوم 120 رحمة 60 للطائفين 40 للمصلين 20 للناظرين 20 للناظرين. لذلك كنت اوصي اخواني ونحن هناك في العمرة الذين يزمنون السطوح كأنهم لما عاشوا على السطوح ازمنوا السطوح يذهب هناك عند الكعبة فيصلي ناس في السطوح بعيد عن النساء وبعيد عن الدوشة وبعيد عن الزحمة سبحان الله وتترك القرب من الكعبة. حين تصلي هناك وانت لا ترى الكعبة كأنك تصلي في اي مكان مثلا. اما حين تصلي وامامك الكعبة في الصفوف الاولى خلف الامام فان الصلاة يكون لها طعم اخر ومعنى اخر وروح اخرى وخشوع اخر. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عيوني من بيوت مكة نور وبقلبي ومهجتي وشعوري من اروحي وحق نافخي من اروحي وحق نافخ روحي لهفة نحو بيته المعمور انه في بصيرتي يتراءى رغم غمضي وحلكة الديزور وكأن الايات من كسوة الكعبة تزهو على السواد الوقور نقشت فوق غرة الدهر هديا ابديا بجوهر من نور بسمة المؤمن التقي ينادي في الدجى ربه بقلب طهور مشرق كالسماء كومضة نار اوقدت للسرات في رأس طور. نعم اخوتاه لله كم في الرؤية من معان عطرات وكأني والبيت يشرق حولي سامخ المسجد في سنى الاسحار ذاب جرمي في ماء زمزم حتى خلتني ترت من خلال ازاري جاوز الروح بي معالم ارضي فالسماوات والعوالم جاري والمفاهيم في مسارح روحي والمساحات في غير قراري فقيامي في الحجر لاح سجودا وسجودي سباحة مع الاقمار وانطلاقي اسعى فتوه مريح ووقوفي على الملتزم سياحة في البراري ضجيج الحجيج حولي ضجيج الحجيج حولي سكون وبسمعي جؤارة الاحجار. عجبا للبيت عجبا للكعبة اي سر في النظر اليها كيف تسمو بفطرتي ووجودي عن مفاهيم كوني المحفوظ. اي والله اخوتاه ان الوقوف بين يدي الكعبة والنظر اليها وتذكر اقدام النبي محمد وهو يطوف وخلفه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وابو ذر وابو الدرداء اماكن نزل فيها الوحي عاشت مع الصحابة حين ترى فراغا تجلس في ظل الكعبة في النهار تجلس في ظلها وتتكل بظهرك اليها تتذكر النبي محمد وهو متسع ببر وقد اتاه خباب بن الارق حين تنتقل قليلا لتلتفت الجهة الاخرى تتذكر ان عبد الله بن مسعود قرأ هنا سورة الرحمن فشقت اذنه تلتفت قليلا تتذكر ابو ذر وهو يشعر بلا اله الا الله فضرب حتى حمي تنزل زمزم تتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشرب منها قائما وعلي والحباس وهما ينزحان فيسقيان الناس هناك يعيش قلبك ترى اصلك تتذكر سلفك ايات تحير الالباب زمان ينفيك الدنيا باسرها زوال دموع العين عنه زواق اي سز بين الكعبة وبين العين اذا ما نظرت اليه اي سر بين البيت وبين الدموع اي سر بين الكعبة وبين القلب حج قوم وكانت فيهم امرأة فجعلت تقول اين بيت ربي اين بيت ربي فيقولون الان ترين تفضلي كل الطريق وهي ماشيه من اول ولا هو ماشي بقى يا اخوه ربنا يرزقكم الحج يا رب من اول ما طلع من مصر كده بعد ما سار يا دوبك اول طريق السويس وهو راكب الى السويس هي الكعبه فين يا نصر لسه بدري والله جرى هذا الكلام من احد اخواننا ومن عجب انه حديث الانتظار لكن قلوب ليست العبرة لمن سبق انما العبرة لمن صدق نعم حين وصلنا الى الويبة يسأل اهو احنا كده قربنا خلاص يا دوبك هنعدي بس يا نصر يا ابن تصبر ركبنا الحبارة ساعتنا سنة فين الكعبة بقى فين الكعبة هكذا كانت امرأة تقول اين بيت ربي اين بيت ربي فيقول لها تصبري الان ترين بيت ربك الان ترين بيت ربك اذا دنت المنازل ذات شوقي ولا سيما اذا دنت الخيام فلما لاح البيت قالوا هذا بيت ربك فخرجت تستجري تجري تجري حتى وضحت خدها على الكعبة وهي تقول بيت ربي بيت ربي بيت ربي فما رفعوها الا ميتة وضعت جبهتها على البيت وهي تقول بيت ربي اي اثار تدهش القلوب قبل العقول بيت ربي بيت ربي بيت ربي الحجر الاسود الركن اليماني مقام ابراهيم باب الملتزم المستجاب الحطيم الحجر تحت الميثاق الحجر اسماعيل زمزم ركضة جبريل مع الاثار الطائرات هناك تعيش وقفات ووقفات ووقفات ما اصل الكعبة ايها الاخوة واصل بنائها كيف كان ومن بناها انه كلام تاريخي لا اريد الرجوع اليه وانما اريد ان ترق قلوبنا وان نشتاق الى بيت ربنا نعم تعالوا لنتكلم عن الحج وسامحوني للخروج عن الموضوع فان الحج من بين اركان الاسلام ومبانيه عبادة العمر وختام الامر وتمام الاسلام وكمال الدين فيه في الحج انزل الله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فاعظم عبادة يحزم الدين بفقدها الكمال ويساوي تاركها جاحدا اليهود والنصارى في الضلال هي الحج لذلك يقولون حين يحج الانسان حجته يسمونها حجة الاسلام لما تحج اول مرة في حياتك تبقى اسمها ايه حجة الاسلام كأنه بهذا كمل اسلامك اركان الاسلام خمسة شهادتين صلاة وصيام وزكاة وحج. فاذا ظلت اربعة بقيت عليك واحدة. ولكن لمن استطاع اليه سبيلا. يا لله من تفرح تريك اثار الجنة ومواطئ اقدام الخليلين ابراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما. وان لتراب طريقهما بل لغبار اثارهما ان لتراب طريقهما لغبار اثارهما اخبارا عظيمة. كل غبرة كل ذرة تقع على حافظات طريق النبيين انها لاغر من المسك الازر. رحلة الحج هي الرحلة الى الله. ايام تري الموحد اصله الحريق الضارب في اعماق الزمن منذ ابيه ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. حين يحج المسلم حين يحج المسلمون يجد المسلمون محورهم الذي يسدهم جميعا اليه. هذه القبلة التي يتوجهون جميعا اليها ويلتقون جميعا عندها. هذه القبلة التي هي رايتهم التي يفيئون اليها. راية العقيدة الواحدة التي تتوارى في ظلها فوارق الاجناس والالوان والاوطان. لما تحج وكل الناس الكل صغير وكبير شاب وشيخ الكل في لباس واحد لا بد تميز. لما تروح في رمضان تبقى قاعد هناك شايف واحد مصري قاعد بجلابيته الاسفرنجي والطاقية وجنبي واحد سعودي لابس الغطرة الحمراء والسواك في بقه، الثالث مغربي لابس اللبس بتاعهم، والرابع ليبي، والخامس من هنا وامريكي و و و هكذا يتباين الناس. اما في الحج فلا تباين، الكل برداء وازار حاسرا راسه، الكل حاسرا راسه، فلا تمايز. هنا ترى الاسلام، هو ده الاسلام. مفيش تميز اطلاقا لا بجنسية. فتصير جنسية المسلم عقيدته. انت منين؟ من بلاد الاسلام. فتستشعر هذا الاتساع. لذا تكلم العلماء فاكثروا في قول الله ليشهدوا منافع لهم في الحج، منافع اخروية ومنافع دنيوية. المقصود ايها الاخوة ان هذا الحج هو الاجتماع الاكبر، وهذا هو الاسلام. فجد الاسلام يجمع المسلمين في بؤر صغيرة تتسع شيئا فشيئا. يجمع المسلمين كل يوم 5 مرات في صلاة الجماعة، اجتماعات صغيرة صغيرة صغيرة في المساجد. ثم تتسع الدائرة اكثر في صلاة الجمعة. يبقى الاجتماع اكبر شيء. ثم تتسع الدائرة اكبر واكبر في صلاة العيد. فيبقى الاجتماع اكبر. وفي الحج هو الاجتماع الاكبر. دوائر صغيرة تتقارب فتتلاصق فتتوافق فتتسع وتتسع وتتسع حتى تشمل العالم كله. والسر في موضع الفكرة الواحدة الطاهرة المصححة لكل ما يزيغ به الاجتماع، المسجد الحرام الكعبة. الكعبة تجدها فكر واحد لجميع الروح. كل اللي قاعد قدام الكعبة كده يجلس. هناك لا يقال الا يا الله ولا لا؟ هناك لا يقال الا يا الله. هناك عند هذا البيت. ومن ثم فهو حل واحد لكل المساكن. انني شبهته مرة بالنهر حين يسق طريقه

الذي قال صلى الله عليه وسلم عنه ان ابني هذا سيد حج 25 حجة وقاسم الله ماله 3 مرات. 3 مرات يقول المال بالنصف، نصف لله واستبق النصف، حتى كان يعطي الخفة ويمسك النعل، عنده جزمتين يطلع واحدة ويخلي واحدة في اثناء الحج، لانهم تكلموا عن الحج المبرور. قالوا الذي فيه بذل الندى وكف الاذى واحتمال الاذى. في الحج اذى كثيف، زحام وتكالب على الاشياء وحب للدنيا ولغط وجدل، فهناك الحج المبرور ان تكون مع الله، قلبك تعلق بحبه فلا تنشغل بعباده، تتذكر القدوات القديمة من هؤلاء الائمة الاكابر. الاسود بن يزيد يحج 80 مرة ما بين حجة وعمرة، شيخ وقته ابو عثمان النهدي حج 60 مرة. تتذكر هؤلاء الاول، فاذا فعلت فانك اذا من المفلحين. يقول ربنا واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. قال ابن عباس والحديث صحيح موقوفا عليه، لما فرغ ابراهيم من بناء البيت قيل له اذن في الناس بالحج، قال يا رب وما يبلغ صوتي. اصل المكان اللي امر ابراهيم ببناء البيت فيه اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، مكان فاضي مفيش حد، فربنا بيقول له اذن في الناس بالحج، قل يا ناس حج. فقال واين يبلغ صوتي، اسمع مين يا رب؟ قال عليك الاذان وعلينا البلاغ. فنادى ابراهيم ايها الناس كتب عليكم الحج الى البيت العتيق فحجوا، كما ذكرت الكلام كلام ابن عباس رضي الله عنه. قال فسمعه ما بين السماء والارض افلا ترى الناس يجيئون من اقاصي الارض يلبون. تروح هناك في الحج تلاقي ناس في حج عام قبل الفائت جايين من روسيا على سيارات من الجمهوريات الاسلامية، العربيات الزل بتاعت عارفينها دي، نعم جايين عاملينها كده خيمة ومليانة ناس ومسيح لبيك اللهم لبيك، تسمعها بقى بلكنات عجب، تسمعها بالهندي وتسمعها بالايطالي وتسمعها تسمع، فتجلس تنظر وتقول سبحانك يا رب، تعلن هينها لا تملك العيون دموعها وانت تقول معهم لبيك، تحب تجلس ورا رجل في الاعازم ورفع ايديك كده يا رب يا رب، وهو على عرفة او امام البيت، شيء عجيب. رقة قلوب هؤلاء الناس يحسدون عليها والله، اللهم ارزقنا رقة في قلوبنا. نعم سيسمعون. عن ابن عباس ايضا قال ايهم خليل الله على الحجر فنادى يا ايها الناس كتب عليكم الحج، فاسمع من في اصلاب الرجال ورحم النساء، فاجابه من امن ممن سبق في علم الله ان يحج الى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. لذا قال سعيد بن جبير تلميذه وقرت لبيك اللهم لبيك، يعني وقرت في قلب كل ذكر وانثى. مجاهد تلميذهما قال قام ابراهيم على مقامه فقال يا ايها الناس اجيبوا ربكم، فقالوا لبيك اللهم لبيك، فمن حج اليوم فهو ممن اجاب ابراهيم يومئذ. المقصود لبيك اللهم لبيك يعني ايه؟ كما كنت اقول للناس في الاتوبيس لما تقول لبيك يعني ايه؟ لبى والبى يعني جاء واطاع، كأنك بتقول جاي لك واذن في الناس بالحج، ربنا يناديك يقول ايه مخاطبا اياك بكتابة الحج عليك، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر في الآية. فإن ايوه اختصارا بتقول ايه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لله على الناس حج البيت، لله عليك انت حج، مش عايز تحج تبقى الثانية. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فحين كتب الله عليك انت ليه تقول له ايه لبيك، ايوه جاي جاي لك يا رب، انا جيت يا رب سمعا وطاعة. يا ابراهيم نادهم ليحصل نفعهم في معادهم، ازعجهم بندائك من بلادهم، اخرجهم عن اهلهم واولادهم، فليقصدوا بابي مسرعين حجالا، واذن في الناس بالحج ياتوك ياتوك رجالا. يا غافلا عني انا الداعي، يا متخلفا عن زيارتي انا القى الساحي، يا مشغولا عن قصدي لو عرفت اطلاعي، انا اقمت خليلي يدعو الى سبيلي، واقبلت بتنويلي على محبي اقبالا، واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. لله درنا اقوام فارقوا ديارهم وعانقوا افتقارهم واثروا غبارهم وطهروا اسرارهم، يدعون عند البيت قريبا سميعا، ويقفون بين يديه بالذل جميعا، ويسعون في مراضيه سعيا سريعا، وقد ودعوا مطلوب شهواتهم توديعا، فافادهم مولاهم ان ارجعهم كيوم اخرجتهم امهاتهم اطفالا، واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. ليس للحج المبرور جزاء الا الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، وارزقنا الحج المبرور. هجروا الكدر وهاجروا الى الصفا، وقاصدوا المروة بعد ان هموا الصفا، وحجروا الرد وخافوا الجفا، وتعلقت امالهم بمن هو حسبهم وكفى. حسبنا الله ونعم الوكيل. نادي زواري انا ادعوهم نحو بيتي لينالوا شرفا، فهم وفدي اذا ما نزلوا بحريمي اذا ما دنوا مزدلفا، ولهم عندي مزيد ولهم من نوالي ما احبوا طرفا، فارقوا اوطانهم اذ قصدوا نحو بابي يطلبون الزلفى، فلهم مني ما املوا سلفا ينيا وينسي خلفا. نعم الرحلة الى الله رحلة الحج، ولله ما احلاه من صوت وضجيج، صوت المعتمرين والحديد لحظة بلحظة مع الرحلة اليه في دار الدنيا الى بيتي العتيق. وقفة، واي وقفة، وقفة تصحح القصد، تشحذ الهمم، تطيب السيف. ايها الحديد، اتدرون من تقصدون؟ الى من تعمدون؟ اتظنون الحج مفارقة الاوطان وترك مقارفة النسوان ووجوب السباسب على المجاهد وقطع المراحل على الرواحل؟ كلا والله، الحج خلوص النية للبر قبل البرية، الحج اصلاح الطوية قبل امتطاء المطية، الحج الترخص ليوم الميقات قبل التأهب في الميقات، الحج نزع لباس الالباس قبل خلع هذا اللباس، الحج هجر التخليص والتفريق قبل نزع كل مخيط.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نحر رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 70 بدنة فيها ثمن لأبي جهل، فلما صدت عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها. الرسول يوم الحديبية صلى الله عليه وسلم صلت عليه ليه؟ عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يوم الحديبية لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتمار فمنعه الكفار، فأمر أصحابه أن يحلقوا وأن يذبحوا عشان يرجعوا خلاص. فلما أمر بنحر الإبل، الإبل خلاص ستروح الكعبة في الحديبية وقت الذبح، حنت الإبل، حنت بكت ضجت عايزة تدخل الحرم. هذا حنين الإبل للبيت، فأين حنينك؟ أين سوقك؟ يا لها من لحظة تساوي العمر وتورث القرب ساحة الإحرام والإهلال من الميقات. لما رأيت مناديهم ألم بنا شددت مئزر إحرامي ولبيت وقلت للنفس جدي من الآن واجتهدي، من الآن واجتهدي وساعديني، فهذا ما تمنيت. لو جئتكم ربي أسعى قاصدا على بصري لم أخذ حقا، وأي الحق أديت. وانظر إلى ابن القيم في هذه الأرواح وهو يصف هذه اللحظة، لحظة الإحرام والتلبية، بقلمه السيال، بل والله إنه يصفها بوجيم قلبه. قال ابن القيم أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد كتبوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعلو الوجوه له وتسلموا يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الحمد والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم. تراهم على الأنضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسر وأنعموا، وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم يسرهم لذاتهم والتنحر، يسيرون من أقطارها وفجادها رجالا وركبانا ولله أسلموا. قال سفيان بن عيينة حج علي بن الحسين زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه وانتفض ووقعت عليه الرعدة ولم يستطع أن يلبي، فقيل له لما لا تلبي يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أخشى أن أسمع غير الجواب، أخشى أن أسمع غير الجواب. المؤمن إذا حج من راحلة حلال ومال حلال بزاد حلال فقال لبيك اللهم لبيك، قيل لبيك وسعديك، مالك حلال وحجك حلال وحجك مقبول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما هذا فقال أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك، فلما لبى أغصي عليه ووقع عن راحلته فما زال يعتريه ذلك حتى قضى حجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي بالتلبية. وقال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال لي إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. قال صلى الله عليه وسلم خير الحج الحج والسهد، لذلك كان الصحابة يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. الحج رفع الصوت بالتلبية والسهد إراقة الدماء. الحج ارفع صوتك بالتلبية لبيك بأقصى ما تستطيع.

مدينة على ساحل البحر الاحمر. هذه قطع لمصر بيعدي عليها الطيارة والباخرة والاتوبيس كله بيعدي عليها. فهناك تقف تلبي، مش تقف الطوف على رجليك، وانما تبدا تلبي. الحاج يقول اللهم لبيك حجا، ثلاث انواع: حج مفرد، حج قارن، وحج متمتع. ان حج مفردا يقول لبيك اللهم حجا، قارنا يقول اللهم لبيك حجا وعمره، متمتعا يقول اللهم لبيك حجا وعمره، عمره وحجا. يقرن بينهم في النية، ولا يجهر ويتلفظ بالنية الا في هذا الموضع فقط في الحج. ازاي يحرم؟ يخلع ملابسه ويغتسل ويتطيب. تقول سيدة عائشة: كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله حين يحل. وحديث انس: كنت ارى وبيص الطين في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يبقى يغتسل ويبدأ يدعى الجسم كله بالطيب ويلبس الاحرام. طب الاحرام هيبقى ريحته طيب، ما يجرحش حاجة، مفيش مشكلة. ويلبس هذا هذه الملابس، يلبس رداء وازار، بسكير او قطعة قماش نظيفة طاهرة من تحت على وسطه لحد تحت ركبته، ما بين الركبة والكعب، ازرة المؤمن الى انصاف ساقين. لذلك المشكلة انك تجد حاد مثبت عامل البسكير يجرجر وراء الارض، حاج عاصف. سبحان الله، وهي كثير. اللهم اهد المسلمين يا رب. تجد حاج في ايده سجاره ويقول لبيك اللهم لبيك. لبيك ايه بقى؟ انت ما تقولش لبيك كده، انت تعصاه. للاسف الشديد تجدهم يصطحبون معهم المعاصي كلها والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية. دعك من هؤلاء، انما اريدك انت ايها المحب، اياك اياك ان يخطر بذلك شيء. انت رحلت الى الله وخلفت الدنيا وراءك فلا تشغلنك. احرمت وانت بتلبس ملابس الاحرام تذكر انك بتلبس الكفن. خلاص بتلبس الكفن، بيلبسوك الكفن، بتقول ربي ارجعوه لعلي احمل صالحا فيما تركت. كأنك قلت ربي ارجعون فقيل لك ارجع فاستقبل عملك. افتح الحجة دينا في صفحة بيضة جديدة. تيجوا نفتح صفحة جديدة، افتح صفحة جديدة ابداها في لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ابدأها بالتوحيد وليكن شعارك في عمرك لبيك. انا طائع لك، ملب لندائك، راغب فيما عندك، لا شريك لك. ابدأ صفحة جديدة، اكتب فيها لبيك اللهم لبيك. حين تلبي لبي بهذا القلب، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك. الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. لبيك ذا المعارف، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا النعم، لبيك لبيك لبيك لبيك اللهم لبيك. نعم اشعر بها واخرج كل ما في قلبك وتمتع بحواليها. حين تمشي بعد هذه التلبية لا بأس ان تقرأ القرآن لتريح صوتك قليلا، ثم تعود للتلبية، ان تذكر الله، تستغفر وتتوب وتغسل كل ذنوبك، ثم ترجع وتلبي. اثناء التلبية تسكت قليلا لتدعو الله، ثم تعود للتلبية. فالتلبية هي الاصل. اذا نمت فاحبست لا بأس،

ولو حاول لأعانه الله. بنقول لا تؤذي المسلمين، لا تدفع الناس، ولكن حاول في اوقات الفراغ، تحرى وقت الظهرية والناس كلها خيلولة بتقيل، حاول تدخل تقاطف بالليل الساعة 2-3 والناس نايمة، محدش موجود الا قليل، هو مش فاضي صحيح يعني، بس تحاول حاول ان تقابل الحجر. لكن والله رأيت بعض الاخوة يعني حمل عمر 10-15 مرة وعمره ما يقولك انا ما فكرتش الموضوع ده خلاص يعني. كده من بعيد بسم الله والله اكبر. لماذا لا تحاول ولا تؤذي احدا ولا تظلم احدا، وانما حاول ان تقبل الحجر، فيا له من نعيم ساعتها. اختم بفضل زمزم. زمزم، وما ادراك ما زمزم؟ ركضة جبريل، هزمة الملك، سقيا اسماعيل، برة السباعة. إن يا شراب الأبرار. زمزم، وما أدراك ما زمزم؟ روى البخاري في صحيحه قصة زمزم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ الناس المنطق أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تم وسقاء فيه ماء، ثم قفل إبراهيم راجعا. فقالت أم إسماعيل: يا إبراهيم، أي تذهب وتتركنا وحدنا بهذا الوادي الذي ليس فيه شيء إنس ولا شيء؟ فسكت ولم يرد. يا إبراهيم، أتتركنا وحدنا وتذهب؟ فسكت ولم يرد. قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. فتحتاج سرير جديد نتكلم فيه عن إذن لن يضيعنا. انظر الى يقين امرأة، اذا لن يضيعنا. هل ضاعت؟ الحديث الذي يأسرني ويقشعر له جلدي، الواحد ما بيحبش يتكلم عن نفسه، ولكن امس مع شيء من الهم قلت: ان احسن احوالي ان اموت. اي والله، لا لثقتي في عمل القى الله به، ولكن لثقتي في عفو الله ورحمته. قلت: يطيب قلبي هذا الحديث فيقشعر له بدني، وهو ان الله عز وجل، والحديث صحيح في السلسلة الصحيحة، ان الله ابتعث عبدا للحساب، فلما حاسبه رجحت كفة سيئاته فامر به الى النار، فلما اخذ الى النار صار يتلفت، فقال الله عز وجل: ردوه، فأقيم بين يدي الله أخرى، فقال الله: عبدي، هل ظلمت في حسنة؟ قال: لا يا رب. عبدي، هل ظلمت في سيئة؟ قال: لا يا رب. قال الله: فلم تلتفت إذن؟ قال: ما كان هذا ظني فيك. قال الله: أدخلوا عبدي الجنة. اللهم ارزقنا حسن الظن بك يا رب. نعم، اللهم ارزقنا حسن الظن بك يا رب. ولكن حسن الظن